وهو اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدين، وصيامه يكفر آثام سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. وسادسا أن فيه يوم النحر، وهو أعظم أيام السنة على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام السنة يوم النحر، وذلك لما يجتمع فيه من الطاعات والعبادات ما لا يجتمع في غيره من المشهد العظيم وصلاة العيد لغير الحجاج وذبح الأضاحي. والحجاج يأتون فيه من مزدلفة فيرمون الجمار وينحرون الهدي ويحلقون الرؤوس تواضعا وعبودية لله رب العالمين، ويطوفون بالبيت العتيق ويسعون بين الصفا والمروة، ففيه عبادات لا تجتمع في غيره. وكذلك فإن في هذه العشر الأضحية والحج، وإدراك هذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله على العبد، لا بد أن يقدرها حق قدرها. ولذلك ينبغي اغتنام الفرصة بأن يخص هذه العشر بمزيد من العناية، وأن يجاهد نفسه بالطاعة. والحمد لله، طرق الخيرات كثيرة وسبل الطاعات متنوعة، وبقي الحماس والجد والهمة والعمل وملازمة العبادة للمولى سبحانه. ومن الأعمال الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في عشر ذي الحجة الصيام، فيسن للمسلم أن يصوم 9 ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال، وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي، قال الله: كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر و5. أخرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. وكذلك من الأعمال ذكر الله تعالى بالتكبير والتحميد والتهليل، قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذه سنة، والجهر بها في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى إظهارا للعبادة وإعلانا بتعظيم الله عز وجل. يجهر به الرجل وتخفيه المرأة، وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. وهناك صفات أخرى، والتكبير في هذا الزمان صار مع الأسف من السنن المهجورة، ولا سيما في أول العشر، فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين. وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. والمراد أن الناس يتذكرون التكبير، فيكبر كل واحد بمفرده، وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد، لأنه عمل غير مشروع. عباد الله، إن إحياء من دثر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم، وكذلك الإكثار من الأعمال الصالحة عموما في العشر، لأن العمل الصالح محبوب إلى الله تعالى، وهذا يستلزم عظم ثوابه عند الله. فعلى المؤمن أن يعمر هذه الأيام الفاضلة بطاعة الله تعالى، من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعة. ومن الأعمال الصالحة العظيمة في هذه العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستسمان الأضحية. كان المسلمون يسمنون في المدينة، يجعلون الأضحية قبل العيد يسمنونها استعدادا لذبحها، فتسمينها سنة وحسن استعداد للقيام بالعبادة، وكذلك استحسانها بأن تنتقى من أطيبها وأحسنها وأفضلها وأعلاها في الأنواع والميزات والصفات، وبذل المال في هذا من القربات العظيمة. وسنأتي على ذكر بعض أحكامها بمشيئة الله. وكذلك في هذه العشر التوبة النصوح والإقلاع عن المعاصي والذنوب والرجوع إلى الله وترك ما يكرهه ظاهرا وباطنا، والندم على ما مضى والترك في الحال والعزم على عدم العودة والاستقامة على الحق بفعل ما يحبه الله. والواجب على المسلم إذا تلبس بمعصية أن يبادر إلى التوبة حالا بدون تمهل، أولا لأنه لا يدري في أي لحظة يموت، وثانيا لأن السيئات تجر أخواتها. والتوبة في الزمن الفاضل لها شأن عظيم، لأن الغالب إقبال النفوس على الطاعات ورغبتها في الخير فيحصل الاعتراف بالذنب والندم على ما مضى، وإلا فإن التوبة واجبة في جميع الأزمان. وعنوان الفلاح توبة النصوح، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فعليك بالتوبة يا عبد الله، فإن المكث قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمآب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا تقدر بقيمة. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، وقبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء محبوسا في حفرته بما قدم من عمل. يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يستلين؟ تعرض لنفحات مولاك في هذه العشر، فإن لله فيه نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها يوم الدين. عباد الله، ومن أعظم ما يؤدى في هذه العشر الحج والعمرة. حج بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منها الحج، فرضه الله تعالى سنة 90 من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران، وفيها قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويجب الحج على الفور، لأن هذا هو الأصل في الأوامر الشرعية، وقد دلت السنة على هذا الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، وفي رواية: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. هذا الحديث الحسن بشواهده يدل على وجوب المبادرة إلى الحج عند الاستطاعة. يجب على المستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ومع أنه تطوع إلا أنه يستحب الإكثار منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فهذا من فوائده إذن، نفي الفقر والذنوب فوائد دنيوية وأخرى أخروية هي أعظم منها. وينبغي ألا يمر على المؤمن المستطيع 5 سنوات إلا ويحج فيها مرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. حديث صحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي العمل أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن صفات الحج المبرور ما يلي: أولا أن يكون من مال حلال، ثانيا أن يبتعد فيه عن الفسق والإثم والجدال، ثالثا أن يأتي بالمناسك وفق السنة النبوية: خذوا عني مناسككم، رابعا أن لا يرائي بحجه ويخلص فيه لله، خامسا أن لا يعقبه بمعصية أو إثم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقالت عائشة: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج. قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إنه يهدم ما كان قبله. إن الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عمر في منى، قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. وهذه معجزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما في النفوس إلا بتعريف الله له. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، يعني من الأجر، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كسبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فقاف يقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له، وقال وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. قال المملي رحمه الله وهي طريق لا بأس بها رواتها كلهم موثقون، وحسنه الألباني رحمه الله لغيره في صحيح الترغيب والترهيب ليشهدوا منافع لهم. إنها التلبية لنداء إبراهيم الخليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذن أذن إبراهيم وأعلم أهل الأرض وبلغ الله الصوت في أنحاء الأرض، ففعل إبراهيم ما عليه وبلغ الله الصوت. منافع دينية ودنيوية، أجور عظيمة، صلاة في المسجد الحرام 100,000، وعودة بمغفرة الذنوب، ولقاء لإخوانه المسلمين ووقوف على أحوالهم، ولقاء لأهل العلم واستفادة منهم، ومنافع أيضا بالتجارة وسائر وجوه المكاسب المباحة في الحج. يتذكر الحاج بسفره السفر إلى الله والدار الآخرة، وكما أن في السفر للحج فراق الأحبة والأهل والأولاد والوطن، فكذلك السفر إلى الدار الآخرة. والذاهب في السفر يتزود من الزاد الذي يبلغه، فليتذكر أن سفره إلى ربه ينبغي أن يكون معه زاد يبلغه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكما أن السفر قطعة من العذاب، فالسفر إلى الدار الآخرة أعظم بمراحل، فأمام الإنسان النزع والموت والقبر والحشر والحساب والميزان والصراط، ثم الجنة أو النار، والسعيد من نجاه الله عز وجل. وإذا لبس المحرم ثوبي إحرامه فلا يذكر إلا كفنه الذي سيكفن به، وهذا يدعوه للتخلص من الذنوب والمعاصي. فكما تجرد من الثياب فلبس أبيضين نظيفين، فليتجرد من الذنوب وسوادها وليلبس قلبا أبيض سليما. وإذا قال في الميقات لبيك اللهم لبيك، فهذا إعلان بالاستجابة لربه، لبيك استجابة بعد استجابة. ولما ترك المحظورات في الإحرام وكانت أصلا مباحة واشتغل بالتلبية والذكر، فهو يتذكر أنه لا بد أن يترك المحرمات التي هي محرمة قبل الإحرام من باب أولى في كل زمان ومكان. ودخول البيت الحرام الذي جعله الله آمنا يتذكر به العبد الأمن يوم القيامة، وأن أعظم ما يحصل به الأمن عند الله التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الشرك لظلم عظيم. ويقبل الحجر الأسود إذا تمكن، لا يتعدى على شرع الله بعقله القاصر، وإنما يسلم ويقر ولا يقل حجر لماذا نقبله، ونرمي حجرا بحجر في الجمرات لماذا؟ فهو لا يعترض على شرع الله، ولا تخطر بباله هذه الوساوس، ولا يستجيب لإبليس، وإنما يقول كما قال عمر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويتذكر في حجه كيف حج الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويرى في بنيان الكعبة إنجازا عظيما في الطاعة قام به إبراهيم، وعاون الابن الصالح أباه، وهكذا التعاون في الأسرة على البر والتقوى. وكذلك بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر ما حملت هاجر به أم إسماعيل تبحث عن الفرج، تطوف بين الجبلين، فيتذكر حتى الرجل صبر المرأة وجهادها، فيخفف عليه ذلك الآلام أثناء الطواف والسعي. والوقوف بعرفة يتذكر به أرض المحشر، وكيف يجمع الله العباد حفاة عراة غرلا وقوفا 50,000 سنة، فيتذكر بوقوف عرفة ذلك الوقوف. وكذلك بذبح الهدي يتذكر كيف أنقذ الله إسماعيل وفداه بذبح عظيم مكافأة لإبراهيم لما سلم لله تعالى وأسلم الأمر له. وبالتحلل يتذكر عاقبة الصبر، وأن مع العسر يسرا، ويذوق الحلاوة والفرجا، وكذلك انتهاء تلك الفترة وقضاء التفث يشهده، فهي حلاوة للطاعة عند التحلل من الإحرام كالحلاوة التي يجدها الصائم عند فطره. فإذا انتهى من مناسك الحج رجى ربه أن يغفر له، لا يرائي بحجه ولا يمن به، وإنما هو إخلاص لله عز وجل. وأما الذين قعدوا في البلدان ليس لتقصير وليس كسلا عن الحج وليس زهدا فيه، وإنما لعدم التمكن من شغل أو حالة مادية متدنية وديون، أو أنهم لا يستطيعون في عملية تنظيم الحج أن يحجوا، أو أنهم انشغلوا بطاعات أخرى كتمريض أم وقيام على أهل يضيعون لو ذهب ونحو ذلك، فإن هؤلاء قد جعل الله لهم الأضحية وشيئا يشابهون به الحجاج، يمسكون عن الشعر والأظفار في الحج. هؤلاء الذين لم يستطيعوا الذهاب وهم يريدونه لو تمكنوا فلهم أجر: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر كمن راح. إذن القاعد المتمني للحج لو استطاع له من أجر الحج، لأن تمني العبادة مع عدم القدرة عليها فيه أجر عظيم عظيم. فليبشر هذا النوع من القاعدين، وليتب النوع الآخر الذين قعدوا لا لعذر وإنما لمعصية وكسل، ويتحركوا في طاعة الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وذريته الطيبين الطاهرين وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، من نسك إبراهيم إلى نسك محمد صلى الله عليه وسلم أضحية عظيمة وعبادة جليلة يتقرب بها المسلمون إلى الله ببهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، تذبح بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وهو يوم 13 من ذي الحجة، كلها أيام ذبح، فصل لربك وانحر. يتذكر بها العبد قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي يعني ذبحي. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، إنها سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء بوجوبها على القادر، وهي مطلوبة من الحي عن نفسه وأهل بيته، وأما عن الميت فإذا أوصى وترك مالا وجب إنفاذ الوصية، وإلا لا يجب، فيدخله الحي في أضحيته عندما يذبحها ويقول: اللهم عني وعن آل بيتي، فيدخل فيهم من نوى من الأحياء والأموات. ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها بكثير، تجزئ الشاة الواحدة عنه وعن عياله. قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وإذا أرادت الزوجة الموظفة أو ذات الدخل أن تضحي بأضحية مستقلة، أو أحد الأولاد الموظفين في البيت أن يضحي بأضحية مستقلة، فلا يمنع من ذلك. والأفضل في الأضحية قال بعض العلماء الكبش لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون البدن لحديث التبكير يوم الجمعة. وقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجوئين سمينين. ضحى صلى الله عليه وسلم بكبش ينظر في سواد ما حول عينيه أسود، ويطأ في سواد ما حول ركبتيه أسود. ضحى صلى الله عليه وسلم بالأملح، وهو الأبيض الذي خالطه سواد فاغبر لونه. ضحى بالأقرن الدال، وجود القرنين فيه على قوته. ضحى صلى الله عليه وسلم بالأضحية كاملة عظيمة، إنها قضية مهمة لأمر الله، فصل لربك وانحر. إنها مسألة يدل على أهميتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ويدل على أهميتها قوله عليه الصلاة والسلام: على كل أهل بيت أضحية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره، يعني إذا دخلت العشر، فيشارك حجاج بيت الله الحرام بشيء من أحكام الإحرام. لابد أن تبلغ السن المطلوبة، 6 أشهر فما فوق من الضأن، وسنة فما فوق من المعز، وسنتان فما فوق في البقر، و5 سنين فما فوق في الإبل، تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. 4 لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني التي لا مخ في عظامها لهزالها ومرضها. وكلما كانت أكمل كلما كانت أفضل وأطيب، فالتمس البعيد عن العيوب. والموجوء منزوع الخصيتين، قيل لأنه أطيب للحمه وليس لعيب فيه. لا يجوز بيع الأضحية إذا عينتها، إذا عينتها بالفعل أو بالقول أو بالنية هذه أضحيتك، فلا يجوز بيعها، ولا حتى بيع الجلد، ولا إعطاء الجلد مقابل أجر الجزار، وإنما تعطيه من عندك كما أمر